نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئته كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع. بارك الله فيكم. نبدأ معكم هذا اللقاء بسؤال يقول مرسله: معالي الشيخ، هل شراء الأشياء الباهظة الثمن والتي تطلبها الأخت أو الأم يعد من قبيل الإسراف، حتى لو كانت هذه الأشياء في مقدور المشتري ولا يجد مشقة في شرائها؟ ما توجيهكم؟ بارك الله فيكم. بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. هذا السؤال: هل شراء الباهظة الأشياء الباهظة الثمن يعد من قبل الإسراف؟ أولا ينبغي أن نعلم أن الإسراف يكون بعدة صور، إما أن يكون بالزيادة على القدر الكافي، فإذا أخذ الإنسان زائدا عن حاجته سواء أكلا أو لبسا أو صرفا إلى آخره فهذا إسراف. وكذلك أيضا الشرف في المأكولات، يعني أكل يعني بشرف، هذا نوع من الإسراف. يا أيها الذين آمنوا، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال إنهم ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. أو يكون بزيادة الترفه، يعني المبالغة في الترفه في سواء في الملابس، في المساكن، في الأثاث، في المراكب، ومزيد أناقة في أيضا في الملابس، في المآكل والمشارب إلى آخره، أيضا هذا نوع إسراف. أو نسأل الله السلامة تجاوز الحلال إلى الحرام، ولهذا المسرفون أصحاب النار لأنهم تجاوزوا من الحلال إلى الحرام. فإذا هذه كلها يعني صور أو ميادين للإسراف: الزيادة على القدر الكافي، الزيادة على القدر الكافي، الشرف في الأكل، زيادة الترفه والتنوع والأناقة، والتجاوز الحلال إلى الحرام. ولهذا يجمع ذلك أن الإسراف أو التبذير هو الإنفاق بغير حق، كل ما كان بغير حق وليس في محله فهو إسراف أو تبذير. ولهذا قال المجاهد رحمه الله: لو أنفق إنسان ماله كله في الحق لم يكن مبذرا، ولو أنفق مدا في غير حق إن كان تبذيرا. أيضا قتادة يقول: التبذير النفقة في معصية الله وفي غير الحق وفي الفساد. إذن ثلاث كما قلنا قبل قليل، هذا يكاد يكون كلام قتادة رحمه الله جامعا فيها: النفقة في غير النفقة في معصية الله، أو في غير الحق يعني في غير وجهه، أو في الفساد. لكن فيما يتعلق بسؤال الأخت حقيقة، لأنها يعني هذا لأننا نقول في غير الحق، هل هذا إنفاق في غير الحق؟ نقول وكما قال الشيخ المسعدي وغيره: الحق يتفاوت بتفاوت الأحوال والأقارب والحاجة والأزمنة. فأحيانا وقت فيه رخاء، قحطكم بشدة، أحيانا أغنياء، فقراء، متوسطين، كل طبقة لها نفقتها، كل طبقة لها نفقتها. فلأن الله يقول وآتي ذا القربى حقه، إذا الحق يختلف على حسب الزمان والمكان والأحوال والدرجات الأقارب، أيضا حق الوالد غير حق العم، وحق العم غير حق البعيد الأبعد، وهكذا. وأيضا لا شك طبعا كل نحن نتكلم عن النفقة في المباح. ولهذا ممكن أن نقول حقيقة أن الإسراف نسبي، الإسراف نسبي بمعنى ليس يتعلق بالعمل، لا بالعامل، بمعنى طبقة العامل وظروفه وأحواله وإلى آخره. فالمرأة الفقيرة مثلا حليها معين، بينما الغنية حليها يختلف، وهذا وينبغي أن يرك هذا. المرأة الفقيرة يكون عليها حلي على قدر ما مدخولها وعلى قدر حالها، الغنية لا شك أن سيكون حليها لا شك على قدر مدخولها. ولهذا ممكن أن نقول للأخت إذا كان ما تطلبه الأم والأخت من الأشياء أيضا مباح وفي المقدور شراؤه بحيث لا يشق عليك ولا يضر بنفقة هي أولى، إذا كان على حساب نفقات الأولاد أو على حساب تقتل على أولادك أو شيء، فإذا كان في هذه الحدود فيجوز شراؤه ما دام أنه مباح وفي مقدورك شراؤه ولا يشق عليك ولا يضر بنفقة من هو أولى، فهذا يجوز شراؤه كما قلنا. والإسراف كما قلنا لكم أنه نسبي، فإن كان ما ذكرتيه هو المألوف في حال طبقتكم وحالكم ومن حولكم يشترون مثل هذه الأشياء بهذه المبالغ أو ما يقاربها، فليس ذلك في حقكم إسرافا. فإذا يعني كذلك أيضا لا شك طبعا ملحوظ آخر معنوي، وهو صلة الرحم وإصلاح القلوب وعدم انقطاع الرحم وعدم فساد، كل هذه أيضا إذا كان هذا الخير يؤدي إلى صلة رحم ويؤدي إلى مزيد من تقارب القلوب، هذا أيضا خير كثير، كل هذا ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع أبو سعيد يقول في سؤاله: أسأل عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم وجعل فقره بين عينيه، هل هذا الأمر شيء ظاهري يظهر على الوجه أم أنه أمر معنوي؟ بارك الله فيكم. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: مكانت الدنيا همة جعل الله فقره بين عينيه ولم يأته إلا ما كتب له. معنى جعل فقره بين عينيه بمعنى كما يقول العلماء أنه يكون غير قانع، دائما يعني قلبه مشغول في الطلب، ومشغول في الجمع، ومشغول في لا يشبع. ولهذا ودائما كما يقول متطلع إلى الدنيا راغب فيها، لا تنقضي منها حاجته ولا يحصل منها مبتغاه. ولهذا يعني المناوي رحمه الله يقول: وجعل فقره بين عينيه يشاهده دائما فلا يمسي إلا فقيرا ولا يصبح إلا فقيرا، لأن الدنيا فقر كلها، بمعنى هو عنده مال وقد هو عنده شيء كثير لكنه فقر بين عينيه، بمعنى لا لا لا لا لا لا, لا, لا يشعر نسأل الله السلامة إلا بحال الشح وحال البخل وحال التعلق بالدنيا وحال ولا يشبع، فهو فقر يعني فقر معنوي نسأل الله السلامة. فهذا تقريبا حاصل ما قرره في هذا الباب، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول: سافر أبي من الأردن إلى جدة لمؤتمر له هناك، وقيل لهم بأنهم سوف يؤدون مناسك العمرة بعد أن يبيتوا ليلة أو ليلتين في جدة بعد انتهاء المؤتمر، وفي الطائرة أعلن عن وصول الميقات أو محاذاته لمن أراد أن يحرم ولم يحرم والدي، ولكن عندما وصل جدة تفاجأ أن البرنامج قد تغير وأنه في ليلة وصولهم عليهم أن يؤدوا العمرة، فأحرم من جدة وأدى العمرة ولم يخرج الكفارة، هل عليه شيء في هذه الحالة أم لا؟ ما توجيهكم بارك الله فيه؟ هذا يرجع إلى نية والدك، فإذا كان فعلا من كان ناوي العمرة وهو في بلده في الأردن، وإن كان طبعا يعني لا شك أنه أيضا ذهب لحضور المؤتمر، فإنه يحرم الميقات، أو بعد ما ينتهي الأعمال المؤتمر يرجع إلى الميقات ثم يحرم منه. أما إذا كان لا ما نوى العمرة إنما يقول ذهب إلى المؤتمر، إن تيسرت العمرة أو إذا حصل أو كان ظروف أو سمحوا لنا أو الوقت أو كان عندي وقت، بمعنى كان مترددا في العمرة، فإذا كان متردد في العمرة أو جعلها تابعة للعمل فهذا لا لا مانع أن يحرم من جدة. ولكن الذي يظهر لي لا أنه فعلا نوى العمرة من بلده من الأردن، ولهذا أرى الأحوط في حقه أن يذبح دما لمجاوزته الميقات في غير إحرام بغير إحرام، ويذبحه في مكة ويوزعه على فقرائها، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول هل يجوز لي أن أطوف عن والدي بالبيت وأن أقبل الحجر؟ هذا السؤال يتعلق بالخلاف أهل العلم في إهداء القرب أو إهداء الثواب للأموات في غير ما نص عليه. طبعا النص منصوص على الدعاء وعلى الحج وعلى العمرة وعلى الأضحية، فهذه جاءت فيها والدعاء كذلك أيضا، فهذه جاءت فيها نصوص. أما ما عداها فالعلماء مختلفون كإهداء القرآن قراءة القرآن للثواب ومثله الطواف أيضا، ولكن لعل إن شاء الله الصحيح إن شاء الله أنه نعم يمكن أن يطوف عن والده المتوفى، لأن بعض أهل العلم يقولون وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لحي أو ميت نفعه ذلك إن شاء الله، وهذا الأمر في هذا لعل فيه واسع، ولعل من الأحسن أنه بعدما ينتهي يقول اللهم اجعل ثواب ما طفته لوالدي أو لمن شاء من أو لمن يسمي من أقاربه أو من إخوانه المسلمين، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول أود أن أؤدي عمرة حيث إنني نويت أو نذرت إن زاد راتبي في العمل أن أؤدي العمرة، ولكن الإشكال بأنه علي ديون أسددها، فهل تجب علي العمرة في هذه الحالة وهل تصح مني، أم يجب علي أن أنتظر بعد أداء الدين ليؤديها، وجزاكم الله عنا خير الجزاء؟ على كل حال أولا في لحد ما في إشكال في في في سؤالك، لأنك تقول إني نويت أو نذرت، فرق بين الأمرين. يعني النذر إذا كان نذر فهو نذر، أما النية فهذه يعني عزم، يعني لك أن تفعله ولك أن لا تفعله، لكن النذر لا، النذر لا شك أن الإنسان يوجب على نفسه، وإذا أوجب على نفسه وجب ما دام أنه أوجب على نفسه شيئا مشروعا. فأنت تقول إني نويت أو نذرت، فلا بد أن أما النية إذا كان مجرد نية فالأمر فيها واسع، يعني إن تيسرك تأتي بها الحمد لله وإلا. أما النذر لا، فلا بد أن توفي به، لكن لا شك أن حقوق الآدميين مقدمة، حقوق الآدميين مقدمة، فكان ينبغي أن تجتهد في تسديد الديون أولا، ثم إذا سددتها إن شاء الله تأتي بالعمرة أو تأتي بما نذرته، لأن حق الآدميين مقدم على حق الله، لأن حق الله سبحانه وتعالى مبني على المسامحة، وحق الآدميين مبني على المشاحة. ولكن على كل حال، لكن لو أنك أتيت بعمرة فإن العمرة صحيحة، لو أتيت بعمرة فإن العمرة صحيحة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع أبو الوليد من الرياض يقول ما شروط رهن الذهب عند الصائغ وجزاكم الله خيرا؟ لا شك طبعا الذهب يجوز رهنه، لكن له يعني يحتاج إلى إلى إلى إلى إلى قيود، يعني معلوم أن الرهن الإنسان يضع الرهن من أجل استوثاق الدين، الرهن هو الاستيثاق الدين، يضع الرهن حتى يأتي بالدين الذي عليه. لكن الذهب باعتبار أنه يعني لا شك له أحكام خاصة الذهب والفضة، ولهذا قال العلماء إذا رهن الذهب إن كان عند أمين فالأمر إن شاء الله يعني علمه على، لكن إذا كان عند إنسان عادي وقد يعني لا تعرف أمانته مثلا، ولم يكن الذهب حليا، لأن الحلي معروف، حينما ترهن حلي معروف إذا كان نوع الحلي، هل هو أسفرة، هل هو يعني حلي أذان أو حلي رأس أو حلي أصابع خواتم أو نحو ذلك، فالحلي معروف لا يتغير، بمعنى يكون رهن معروف. أما إذا كان لا ذهب قد يكون سبائك وقد يكون يعني معدن ذهب إلى آخره، فقالوا لابد أن توضع عليه علامة حتى لا يغير، حتى لا يغير، وحتى لا يرجع بدله إذا فيما لو يعني حتى يعرف، وإلا بهذه القيود يجوز رهن الذهب إن شاء الله. والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الإخوة المستمعين يقول بأنه قرأ في أحد مواقع التواصل الاجتماعي قول أحدهم: عربون دخول الجنة المحافظة على الصلوات الخمس، أكل الحلال، بر الوالدين، صلة الرحم إلى آخره، فهل يجوز قول عربون الجنة؟ جزاك الله خيرا. هو الحقيقة يعني هذا يتعلق عربون بما ثمن، يعني كأنه يقول ثمن الجنة أو جزء من ثمن الجنة، هذا يختلف. مثلا الله عز وجل يقول: ونودوا أن تلكم الجنة ورثموها بما كنتم تعملون، وقال: الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون السلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. يعني كأن الله عز وجل في هذه الآيات كأنه جعل الجنة بسبب أعمالهم، وهذا فضل من الله ورحمة، فضل من الله ورحمة أنه جعلها سبب. ولهذا يعني كما يقول العلماء أو حتى شيخ الإسلام تيمية: وإنما صلحت أعمال العبد لأن تكون سببا لدخول الجنة أو شرطا، هذا برحمة الله وفضله على عباده، والسبب يمكن يتخلف ويمكن لا يتخلف. وإلا الحقيقة الأصل هو أن الأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة أحد بعمله. قال: ولا أنت أو لن يدخل أحد عمله أو لن يدخل أحد عمله الجنة. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فلا شك أن الأصل هو أن الجنة لا يدخلها الناس إلا برحمة الله، ولكن إذا كان بمعنى السبب والثمن فهذا من فضل الله عز وجل. ولهذا يعني جاء في بعض آثار السلف أنهم قالوا يعني الحسن البصري له عبارة يقول: لا إله إلا الله ثمن الجنة، لا إله إلا الله ثمن الجنة. وأيضا كلمة شيخ الإسلام يقول: التوحيد أصل الإيمان وهو الكلام الفارق بين الجنة والنار وهو ثمن الجنة. فبمعنى وأيضا لابن القيم يقول: فجعل في حينما في قوله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم جنة إلى آخره، قال: فجعل سبحانه وهنا الجنة ثمنا لنفوس المؤمنين وأموالهم إلى آخره. فإذا كان بهذا المعنى ما قلنا سبب، فإذا يجوز أن يطلق على هذه الأشياء عربون الجنة ثمن بهذا التفسير الذي فسره أهل العلم والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سأل يقول: كيف تم اشتقاق أسماء الأشهر الإسلامية؟ لأنني أنوي إضافتها إلى التقويم حتى يتعلم الناس منها. أريد معرفة حكم مثل هذا العمل، لأن هذه الأشهر على حد علمي كانت موجودة قبل ظهور الإسلام. لا مانع طبعا أن تضعها في في في في مذكرة أو في كتاب أو في مؤلف ونحو ذلك. وطبعا هي ذكر لنا اشتقاقها، ذكروا لنا الشيخ السخاوي أظن له كتاب قالوا اسمه المشهور في أسماء الأيام والشهور، وذكر قال إن المحرم سمي بذلك لكون شهرا محرما، يعني الجاهلية كانت تجمع محرما وصفر لخلو بيوتهم لأنهم يخرجون للقتال والأسفار فتصفر ويقال صفر المكان إذا خلى، وربيع أيضا لارتباعهم فيه والارتباع الإقامة في عمارة وقت الربيع، وجماد أيضا قال سمي لجمود الماء فيه، وأيضا رجب من ترجيبه التعظيم لأنه كان أيضا من الحرم وكان معظما، وشعبان من تشعب القبائل وتفرقها للغارة بعد الحرم يعني بعد رجب الحرام، ورمضان لأنه جاء كان في شدة الرمضاء، وشوال للإبل قالوا تشول بأديالها لأنها أيضا وقت إطراق الفحل للناقة، وذو القعدة لأنهم يقعدون في عن القتال كذلك أيضا، والحجة لوجود الحج فيه. هذا هو الذي ذكر العلماء بأسباب التسمية.